كيف نعلم هذا الوجه والوجه الاخر؟ هذا الامر الان وجدناها بعيدة أن أرسلت بفرادة فهذه المرحلة. الآن إذا نقول إذا من القبواني الحالة التي تحدث عنها الشيخ الحديث عن الأمر الذي يجب أن يكون هناك من الحديث الشريف، فلك أبوان لأنه مخالف للشيخ مخالف آخر يصدق وإنه عليك مخالفة، أنت خالفت النظام، صرت عن بوليس وصرت فانسا هذه ساعة أتت المدرسة من طاني وطالبة للمدرسة تمام. ألك أبوان أي صيغة؟ صيغة التثني، صيغة التثني علامة فرد بالألف. هلك أبوان، أبوان مبتدا مرفوع علامة رفعه أيضا هذه خارجة عن الصيغة. خمسة أيضا صيغة خرابات أي صيغة؟ سمع سمع تكفير؟ نعم آباؤكم وأبناؤكم نعم مبتدا مرفوع عليه مخالفة مبتدا مرفوع فعلي آباؤكم وأبناؤكم آباؤكم هذه أيضا صيغة الآن صيغة رابعة نقول الواو ولدها الشباب. الآن لو كانت جاء أبوك هذا درسنا. وجه واحد نحن تعرض هذه الوجوه بكاملها حتى ندخل في درسنا. الآن سنقول جاء أبوك يقول فاعل مرفوع عن رفعه ضمة ظاهرة، هذه تسمى جملة النقص. يعني نقص من هذا الاسم. ومررت مررت بأبيك بأبيك أبدا دون الإشباع فانسجنا شاهدت أبدا. عندهم شاعر لا أردتم أن تستنسوا هذا الشاعر بكثرة النحو بأبي اقتدى بأبي اقتدى علي في الكرم هذا الرواية اقتدى عزيز هناك من يشبه عزيز في الكرم حتما هذه الحاله الطائله عزيز صحابي ووالده من التاريخ ومن يشابه هل يستحقي لغيره هل يستحقي من شخصي ومن يشابه صحيحاني ماذا فعلنا انتصنا لديك ومن يشابه اباه حين الجوار فما ظلم هذا البيت مشهور في كتب النحو وفي كتابها بأبي اقتدى علي في الكرم ولي شابه هبه فما ظلم الشاهد الشاهد وجود هذا الاسم على لغة النقص ماذا تعني بكلمة النقص؟ قال الأصل فيه بأبيه سنقول بأبيه مثل لا درسنا هذا الدرس الذي يكتسب علامة معينة واضح؟ هذا ليس في فوائد فائدة معنوية وفائدة بلاغية وفائدة نحوية. دكتورة ما الفائدة المعنوية؟ إذا قرأنا هذا البيت ماذا نستفيد في المعنى؟ تمام ما صفتك في التمرين تبيع حاتم كمان اذا استمتعنا بهذا البيت في مجال النحو فلا يضاف الى هذا الاستمتاع الفائده المعنويه ان تكون خاطرا تمام هذه الفائده المعنويه طب الفائده البلاغيه الفائده بلاغه فائده بلاغيه طب ليه متاخرين أصل العبارة اقتدى عدي بأبيه في الكرم ماذا قدمنا؟ قدمنا الجار والمجرور وأخذنا العامل في درسنا عند الشاعر صبر الشاعر عن أحلام في الحجاج على لغة النقص الآن تثبت هنا أيضا لمكان تثبت كلمة كذب بكرة كلمة كذي هل لها دخل في مجال قواعدنا؟ لا كلمة كذي ليس لها دخل إعرابها نقول كذي بفعل أول كلام مبتدا مرفوع أنظر في الضمة المقدرة على ما قبل يعني هذه الوجوه ماذا يعنينا؟ يعنينا الاسم الذي أضيف اسمها خمسين أضيف بغير جاء المتكلم أبيك أبوك أبوه تمام؟ هذه كلها يجب أن تكون لأن هذا الاسم هل ولد مفردا؟ ولد مضاف هل جاء بصلة التثنية؟ هل جاء بصلة الجمع؟ هل جاء بصلة التنظيم؟ لا هل جاء بصلة الفصل أو النظر؟ دعني طالب الذي الآن يستفيد تقريبا من هذه الأوجه ما عدا هذه من وجهين طالب علم الشرعي لماذا يستفيد طالب علم الشرعي من هذه الوجوه الا هذه من وجهين ففي كتابنا تفصيلات لغير المختصين. لما لا يستفيد بعض العلم السنة؟ طبعا غير واردة القرآن. هل عندنا آية قرآنية؟ أنا جميع القراءة جاءت من غير القصر أو النقص؟ ما يقول؟ نعم. فهذه إذا كنا لغة نادرة صح وسجل لها استقلاليتها نعم في الحديث النبوي الشريف. ما رأيكم؟ فهناك أحاديث جاءت فيها هذه اللغتان. أحتاج إلى دراسة لا تسجلها مباشرة. لا تسجلها. ما رأيكم؟ لا تسجلها. أما الذي يهمنا وجود هذه الكلمة كيف وردت في القرآن؟ حتى الوقع العربي في سورة دون توصيل له أبان نقول أبان اسم الله من كل وعد به أبوان لك أبوان مبتدأ مطلع تصريح فيه ما فجاء الآن آباؤكم وأبناؤكم لكن هنا اليوم أقرب أبان مبتدأ أقربكم أبي أقربكم مبتدأ الحديث الشريف أبي هل جعلت صيغة التوصيف القرآن؟ وشفت عنكم القرآن؟ لا حين نستكمل هذا الدرس سأقول للطلاب هنا جزء أول جزء الأحضر جزئين جزء أول جزء الثاني ثالث بعده أريكم معي معي معي جزئين رابعي ثالث إذا كنت فيه سنتين سابع سنتين ثاني ثلاثة عاشر دعش طعش طبطعش أربعش خمسطعش طبطعش سبطعش خمسطعش طبطعش عشرين وعشرين وعشرين ثلاثة عشرين تمام؟ ماذا نفعل؟ بعد أن نستكمل هذا الدرس وهو سبع دروس تمام؟ أنتم مثلا بدأتم في الجزء الأول مباشرة العلامات الفرعية وبعدين علامات ما نبيش درس نظري مباشرة النهوض إلى التطبيق. ما العلامات الفرعية؟ أول آية مثلا الإسلامي أو لا أصلا تتابع نبدأ تمام؟ الحمد لله رب العالمين ستأتينا أن كلمة العالمين ملحق بجمع المذكر الثالث وكتبنا العالمين ملحق بجمع المذكر الثالث. ما العلامة الفرعية التي اكتسبتها؟ الياء والنون مضاف إليه. هكذا نريد لكم سأوها بالله منكم إذا ما بلغ الوظيفة يعاملكم معاملة أقل من هذه هدفوا أنا ما أخليكم إذا عيش على المحجة البيضاء الضمان واضح يا جاري هذا سنتعرف كلمة أجمع عن سنتانيا أبوك أبوك فوك فوك أصلها كلمة أجسام كلمة أجسام قال أصلها صوه كلمة ألفاً أصلها اللغوي عند العرش صوه مشان هاي كلمة صوه الآن الميم ذهبت تمام لكن ما يقول إذا الميم منه بانا بانا لأن يفصل ذلك اسمع كلمة صوت على أفواه يقولون بأفواهه تمام وربما جاء كلمة سمت كما هي الحديث لخلوف فم الصائل فم مضاف إليه عادي تمام أبي غريب حموك يحمو والد الزوج من اسم المرأة ذوما ذو بمعنى صافي لو قد وردت في القرآن الكريم إلا كيف ورد موسى أو قال أو في كاف آية من منكم من سواه القرآن أن شهرين من قيم القرآن أنت اسم من أسماء الخمسة ولا في وما هو البعير قال نقول بنا قيم يبلغ طاه ليبلغ طاه طاه مفعول به منصوب على نصبه ذلك وما هو بذلك ما فاهم ما كان أبوك امرأة سوية أبوك إسم كان مرفوع مفريد وحقق الشروط أي ثانية كان يسكو ووفاء وفيه ما تكون تستعبون يوم يسمى ما تشعر فائل ولا ثاني حنان لاحظ فيه كلام واسع جدا لكن احتاج الان الى سؤال سيدي اقول ابو جعفر مثلا مررت به على الروايه كيف نفسه ابو جعفر اذا اردنا ايها الاخوه القاعده السليمه قاعده السليمه نضعها حسب المكان الاعرابي تقول نحن نقرأ بكتاب ابن مالك أبي عبد الله كل على الجهل تقول أبو جعفر أحد القراء العشرة أبو جعفر أبو مبتدا مرفوع بفعله أحد خلف وهذه قراءة أبي جعفر هذه مضاف إليه مجروع جهل فضل فلان أبا جعفر القارئ أبا مسعود به منصوب عن تفضيل هذه القاعدة السليمة على الرواية أنا أعلم على الحكاية نعم يعني ماذا تعني على الحكاية عندنا قسم من أقسام الإعراب إعراب اسمه ظاهر هذا واضح إعراب مقدر أيضا واضح إعراب محلي واضح إعراب مناسبي واضح إعراب خامس أو سادس الإعراب على الحكاية نقول شاهدت أبا محمد يقول لي صديقي ومن أبا محمد شاهدت أبا محمد لغة سليمة يقول لي صديقي ومن أبا محمد أتى بالحكاية التي نطقت بها كما هي ومن أبا محمد قال أبا محمد هذه على الحكاية على الحكاية التي أوردتها أنا هذه هي قليلة هذه الحكاية عندنا مشهد له مصطفى وأسراره وأسلامه اسمه الاسم الممنوع من الصوت عندنا وقف لكم هذه مفردات من الوقت وذكر على الإخلاص هو الفارق من الوقت أيضا الاسم الممنوع من الصرف مصطلح الصرف عند علماء النحو الاسم الذي ليس فيه تنوين وعلامة جره الفتحة الصرف عند علماء النحو الاسم الممنوع من الصرف عند علماء النحو هو الذي يحقق امرين اولهما لا نضع له تنوينا ثانيهما علامة الجر فيه فتحة نيابة عن الفتحة هذه القاعدة هي تطرق ولا أظن تطرق كلمة اسم ممنوع من الصرف أي هو الاسم الذي ليس فيه تنوين وعلامة الجر في الفتحة نيابة عن الفتحة إلا دعوا كلمة إلا معنى إلا إذا أضيف أو عرف بألف إلا إذا أضيف أو عرف بألف هذا كل الدرس أيها الأخوة ما يكون كل الدرس هذا السطر لكن طالب العلم بيمس الحاجة ده المائدة العامرة تمام؟ نحن نكون علماء العرب علماء اللغة الأوائل وجدوا أمامهم لغة مشرقة في بيانها وفي نطقها العذب السم حملوا هذه الأصوات فوجدوا أن طائفة من الأسماء هذه الأسماء لها مغايرة صوتية عن بقية الأسماء هذه المغايرة من أجل تناسب صوتي فقط تناسب صوتي حتى تكون أو حتى يكون النطق بهذه الكلمات نطقا صحيحا مستساغا ليس فيه أي نفور ليس فيه أي ثقل على الفم أبدا فحين جمعوا هذه الطائفة كيف وجدوها؟ هل حددوها من خلال تقسيمات معينة؟ نعم أحد علماء النحو اسمه بهاء الدين ابن النحاس جمع هذه الأسماء في بيت واحد كل كلمة لها تقسيمها ماذا قال؟ إجمع وزين عادلا أدنى Yes, please. Yes, to the marriage. Yes, please. Please. أول شيء الناس اشتهر عالم حلبي كان شيخا لابن مالك. هو العالم شيخ واحد معروف في حلبة حسن فزن يعيش اسم عالم أم لا فكلمة يعيش والماضي تبع عاصة يعيش في الشيء تمام في الوزن إذا بعض أسماء العالم كل شيء الوزن وزن الفعل هذا هذه عبارة من الله في القرآن الكريم الخليفة إشارة سيدنا عيسى لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد في أسأل أحمد وشي أحمد الآن صيغة أحمد أولا هذه الصيغة اسم علم للنبي عليه الصلاة والسلام أم لا قولا واحدا الآن صيغة أحمد أليس في المضارع لكلمة حمدة أحمد الله نقول أحدكم أحمد الله أحمد مو في المضارع تمام صيغة واحدة أم لا خير خمسة إذا عندنا ما أصبح على الشعبي وقم ثلاثة عادنا هذه تحتاج إلى كلام قولي مختصرة العربي القديم نطق ببعض الأسماء بصيغة معينة ثم عدل ماذا عدل؟ من عدل؟ جنح غير بدل تمام؟ بدل بدل هذه الصيغة إلى صيغة أخرى إلى صيغة يقال مثلا في الشتاء نلمح قوسا ماذا يسمى قوس قزح قزح كلمة قزح قال الأصل فيها قازح العربي عدل من كلمة قازح إلى قزح الآن شو صار أحد تلاميذ الإمام شو صار على وزن ما أصلها زاهد عمر عامر تمام عندنا بعض الصفات فعدة من أيام أخرى كلمة أخرى على وزن فعل قال معلولة من أهل الإسلام هذه الأسماء معلولة تجعل أقل ممنوعة من كلمة عمر هل نضع لها تنوينا؟ وإذا جاءت صيغة الجر ماذا نقول علامة الجر؟ فتحة تمام؟ نقول أعجبنا بعدل عمر بن الخطاب أعجبنا بعدل عمر مضاف إليه مجرور على الجريدة أنف بمعرفة لدينا بعض الأسماء والأكارم أسماء مؤنثة التأمين بكلام العرب يحتاج إلى كتب وقد صنف العلماء كتبا خاصة جمعوا فيها الحديث عن المذكر والمؤنث كتب خاصة هذه الكتب الكتاب الواحد منها في 800 صفحة ما رأيكم؟ أي كتاب أي صفحة؟ 80 صفحة كتاب واحد كتاب من كتب أخي الكريم كتاب من كتب كم هذه اللغة الشريفة ومقدسة عند أصحابها؟ هذه جزئية أم لا؟ المذكر والمؤنث جزئية واحدة في مكتبتنا الآن أو في المكتبة عدد من الكتب من هذه الكتب كتاب واحد لأبي بكر بن الأنباري 382 متوفى سماه المذكر والمؤنث وربما أنا تسامحت في اسمه يمكن أكثر وأكثر تمام الفراء له كتاب المذكر والمؤنث ابن الولاد البصري له كتاب المذكر والمؤنث منها المؤنثات واسعة مؤنث حقيقي حقيقي مثل كلمة زينة سعاد مؤنث حقيقي أم لا؟ هل الإمام حتى يوضح لنا يقول الأمر الحقيقي ما له فرش ما رأيكم؟ خلاص فضوة البقية وأنا مثلا في النبض كلمة حمزة ما نوع هذا التأنيش؟ تضبط الآن مثلا بلادي كلمة الشمس نقول نحن طلعت الشمس صحيح أم لا؟ الشمس ما نوع هذا التأنيش؟ هنا حين نقول ليس أدعى ما نعي كيف غلبي كلمة سعاد كلمة زينة كلمة طلحة هذه أيضا من هنا ومن هنا لماذا في وجود العالمية والتأني وأن كل قضاء خطير في أرض أو مجال طبعا كلمة الشمس يجب على الوضع نقل هذه المدى كان إن شاء الله هذه المدى في بلد قابل وشو فداء فداء فداء يطلق هذا السلام على الأكبر حسب الثاني هذا نعم ليس كعرف أصل هذا الاسم أصله مصدر أصل كلمة فداء مصدر فداء يسري فداء هذا المصدر تمام يطلق على الأنثى ويطلق على الولد كثير من الأسماء يطلق هكذا ويطلق هكذا رحمة كمان هذه كلمات هذه كلمة أصولها مصدر أبدا أصولها مصدر كلمة بهجت كلمة بهجت هذا مصدر أم لا أصله البهجة والمشهور عندنا مشهور أن يكتب اسم العلم بهجت هكذا المشهور هذا المشهور فيها جعل الكرك تمام فيها جعل الكرك بس أصول هذه كلها مصابير والقاعدة الأساسية في كتاب القرآن هكذا لا إشكال في الإطلاق على كتاب القرآن لا لا على بعض مصدر شكرا لكم.